الحمد لله، الحمد لله رب البريات المحمود في جميع الحالات المرتجى منه الخيرات، جلت قدرته على القدرات وامتاز اسمه على المسميات. أحمده سبحانه حمد عبد معترف بقصوره في الواجبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أفضل المخلوقات والمؤيد بأشرف المعجزات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات، وسلم ربي تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى، اتقوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم إليه راجعون وعلى أعمالكم مجزيون، وسينادى عليكم يوم القيامة من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. العاقل من عمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. معاشر السادة الكرام، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين، بعد أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، صدق الله العظيم. معاشر السادة الكرام، دنيانا هذه التي نعيش فيها جبلت على الكدر، إن أضحكت أياما أبكت أياما، وإن سرت حينا أحزنت أحيانا، صحيحها إلى سقم وكبيرها إلى هرم، حيها إلى فناء، وجودها إلى عدم، شرابها سراب وعمارتها خراب. هذا مستبشر بمولود فرح بقدومه، وذاك مغموم لفقد حبيبه وحزين لفراقه. هذا هو شكل الدنيا وهذه هي طبيعتها، وكما قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه، ما دمت في هذه الدار فلا تستغرب من وقوع الأقدار، كل واحد منا إلا وتجري عليه أقدار وتدابير إلهية تحمل سراء وضراء، خير وشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله عز وجل يجري أقدارا يختبرنا بها سبحانه وتعالى، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من الذي يحسن التصرف والموقف والنية والقصد والعمل وهو يواجه هذه التحديات؟ والماهر الناجح هو الذي يثبت على قدم الإيمان في مواجهة هذه التحديات، والخاسر هو الذي ينهار تحت سطوة الهوى. حتى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهم أشرف الناس وأعظمهم منزلة وشأنا، كانوا أشد الناس بلاء. فآدم عليه السلام عانى من المحنة إلى أن خرج من الدنيا، ونوح بكى، وإبراهيم اختبر بالوقوع في النار وباحتراقها أو بحرقها، وابتلي بذبح ولده، ويعقوب بكى حتى ذهب بصره، موسى قاس الشدائد مع فرعون ولقي من قومه المحن، عيسى عاشا بدون مأوى ولا مسكن وقاس المحن والشدائد مع بني إسرائيل إلى أن رفعه الله مكانا عليا. سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صابر الفقر وفقد أحباءه المقربين واحدا واحدا، وعاداه قومه حتى أظهره الله عليهم. هذه حقيقة الدنيا وصورتها، إنها معاشر السادة دار ابتلاء لا دار سوى، غير أن هذه الابتلاءات تنطوي على حكم وأسرار ومنافع ومصالح يدركها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. المؤمن الحصيف العاقل المتدبر المتأمل المتفكر في خلفيات وفي مقاصد وفي أحكام هذه الابتلاءات التي لا يستثنى منها أحد يطمئن قلبه عندما ينظر بنور القرآن، عندما ينظر بعين القرآن بمنظار القرآن. والقرآن أحبتي الكرام بيّن لنا كل تفاصيل هذه التدابير الإلهية وهذه الأقدار الجارية، الابتلاءات التي تصيبكم في أبدانكم في أموالكم في أهليكم أولادكم أرزاقكم في دنياكم في معاشكم، فصلها القرآن الكريم، يدرك أسرارها من تدبرها، من كان له قلب واع، من كان له قلب ولقى السمع وهو شهيد، ويجهل هذه الأسرار والحكم المنطوية في ثنايا هذه الأقدار الجارية من كان مطموس البصيرة فاقدا للذكاء الروحي. ابن سيرين كان من سادات التابعين رضي الله عنه، رجلا كان عالما تاجرا في نفس الوقت، كان غنيا وهو عالم من قام وقيم في أمته، وهو قرين الإمام الحسن البصري رحمهم الله جميعا. الإمام ابن سيرين هذا رحمه الله مرت عليه سنة كاملة لم يبتلى فيها، لم يصب فيها لا في رزقه ولا في بدنه ولا في أهله. ذهب في جوف الليل إلى بيت الإمام الحسن البصري يقرع بابه، يا إمام ادعو الله أن يبتليني. طيب لماذا تطلب البلاء؟ الناس يطلبون أن يخفف الله عنهم البلاء وأنت تطلب البلاء وترجوه. قال لأني أخشى أن يكون الله قد استدرجني، لم يصبني شيء منذ سنة، هذا مستحيل. البلاء دليل على محبة الله في عبده، لعلي مستدرج، ولا هذا أنا لا أمن مكر الله عز وجل، أدعو الله تعالى أن يبتليني لأعلم أني في عين عناية الله سبحانه وتعالى. هكذا كان سلفنا الصالح يدركون أسرار الابتلاء، وكانوا أحبتي الكرام يواجهونه بثبات وبإيمان ولا يتسخطون ولا ينزعجون أبدا. معاشر السادة اعلموا يا رعاكم الله أن الله عز وجل يبتلي عباده جميعا، مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم، كل واحد منا يأتيه من المصائب والبلايا، فهذا يبتلى بمرض وآخر بجائحة في ولده، وهذا بذهب ماله، وهذا يبتلى بموت قريب، وهكذا أحبة الكرام. لكن الناس أرجو الانتباه إلى هذه النقطة الهامة في موضوعنا، الناس يختلفون في استقبال المصائب والنكبات، كل واحد منا يبتلى ولا فينا واحد مستثنى. الله لم يستثني حتى الأنبياء والرسل وهم أشرف الناس وأعلاهم منزلة في العالمين، لكن الناس يختلفون في استقبال المصائب والبلاء، فمنهم من يستقبل البلاء بالتسخط والجزع والشكوى إلى الناس، وهؤلاء يشقون ما داموا على هذا الحال، ومنهم من يصبر ويستقبل البلاء بالرضا والصبر والمصابرة، ويبحث عن المخارج وعن السبل التي تؤديه إلى التغلب على هذا التحدي، ويرضى ويستسلم، وإذا طغى عليه البلاء شكى حاله إلى الله ورفع أمره وهمه إلى الله، وهو يرجو من وراء هذه الشكوى أن يسعده الله عز وجل بفضله. معاشر السادة الكرام، ما دام الإنسان معرض في هذه الدنيا للابتلاء، فالسؤال الآن الذي يفرض نفسه على ساحة هذا الموضوع: هل يجوز للمسلم والمسلمة أن يشكو البلاء الذي أصابه إلى الناس؟ هل يجوز لك أن تشكو مرضك الذي أصابك والذي استعصى عليك علاجه أن تشكوه إلى الناس قريب أو بعيد؟ هل يجوز للمسلم أو المسلمة أن يشكو ما أصابه في ماله، في نجاحه، في دراسته، في تجارته، في سفره، في حاله إلى الناس؟ هل يجوز؟ وهل هناك فرق بين الإخبار بالحال الذي أصابه وبين الشكوى بالحال إلى المخلوق؟ معاشر السادة الكرام، ينبغي أولاً أن تكون الشكوى إلى الله وحده في جميع الحالات. إذا أصابك البلاء ووجدت نفسك أمام كرب، محنة، فتنة، معضلة، ينبغي أن ترفعها إلى الله وحده، بعد أن تصابر، بعد أن تبرهن لله أنك راض. أولا مش تشكي من النهار الأول أو الساعة الأولى التي أصابتك فيها أصابك هذا المصاب. تعلموا فقه البلاء أيها الأحباب، تعلموا فقه البلاء، كيف تواجهون التحديات المختلفة في حياتكم. أول شيء، عندما تجد نفسك أمام صعب أو محال أو تحدي أو فتنة أو معضلة أو نكبة أو مصيبة أو مرض أو نحو ذلك أو بلاء كالنوع، يجب أن تكون راضيا بهذا القدر الذي أجراه الله عليك. يلا أبرز الرضا أولا، ثم احمد الله عز وجل، وانظر في ماذا أصابك هذا البلاء. هل أصابك في دينك؟ هذه مصيبة المصائب. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يطلبوا الله أن يطلبوا من الله السلامة في دينهم قبل دنياهم، لأن المصيبة التي تصيبك في الدين هي أعظم من المصيبة التي تصيبك في تجارتك. المال يعور والصحة قد يدركها الإنسان، نعم، إن غير نمط حياته أو تغذيته أو نحو ذلك، أو تعطل العلاج أو نحو ذلك. أما المصيبة في الدين أحبة الكرام، هذه قد تؤدي إلى نكسة لا علاج لها. تصور لو يبتلى الإنسان في عقيدته فيشك في وجود الله، أو يشك في الإسلام وفي صحته، أو أن ينتكس فيرتد عن الإسلام ويخرج منه إلى ملة أخرى أو إلى دين آخر أو إلى منهج آخر. هذه مصيبة المصائب. لذلك يجب أن تحمد الله أن ما أصابك لم يصبك في دينك، لم يصبك في عقيدتك، أصابك في بعض مالك، في جزء من جسدك، في جزء من حياتك، في ركع، في طرف من حياتك ومعاشك. ارضى ثم احمد الله، ثم تقلد وتسلح بالصبر والمصابرة والمكابرة، ثم ابحث عن المخارج ولا تسميه بلاء. إياك أن تكرر هذا على مسمعك وعلى مسامع الآخرين، لأن العقل البشري برمج أي حاجة تقولها عن نفسك. قال سيدي صلى الله عليه وآله وسلم: البلاء موكل بمنطق الإنسان. ميك تقول أنا مصاب ستصاب، أنا مبتلى ستبتلى، قل أمامي تحدي، لا تقول أمامي مشكلة أو معضلة. المشكلة لها حل والمعضلة لا حل لها، إذا سميه تحدي. فإذا سميته تحديا وبرمجته في عقلك، ستجد من جسدك، من صحتك، من ذكائك، من وعيك، من تجربتك حلولا تتجاوز كل هذه التحديات. أما إن سميته مشكلا سيبقى مشكلا، إن سميته بلاء سيبقى بلاء، إن سميته معضلة لن تجد له حلا. انتبه تدخل على فمك لما يصيبك البلاء. رابعا معاشر السادة الكرام، إذا طغى عليك هذا الحال، امتد معك هذا الابتلاء، هذا التحدي، هذا شهر، سنة، أسبوع، أقل، أكثر، طغى عليك، بدك يستنزف منك الجهد والوقت والصحة والتعب النفسي والقلق والتوتر إلى غير ذلك، والتي كتصطدم مع الحياة، والتي ما بقيتش مرتاح، ما كتعبدش على خطرك إلى آخره، ما بقيتش كتقطع من راحة في الحياة ديالك، كتصطدم مع زوجتك مع أولادك إلى آخره، هناك نقص يحوم حولك، هناك ضائقة تشد عليك الخناق، ارفع شكواك إلى الله. استنفدت كل الوسائل، بحثت عن كل المخارج، درت كل ما في وسعك، لم تجد فرجا ولا مخرجا، الجأ إلى رب الأسباب. إذا استنفدت الأسباب الجأ إلى رب الأسباب. هذا يدل على كمال عبوديتك لله. من تمام العبودية أن ترفع شكواك إلى الله. من كمال عبوديتك لله أن تستغني بالله عن الأسباب وعن الناس. وقد أمرنا الله عز وجل في كتابه بالصبر الجميل. لاحظوا في القرآن الكريم الله أمرنا بثلاث أشياء متتابعة. أمرنا بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. كل حاجة من هذا عندها آية. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولا فيه، راضي وصابر وكتقوم التحدي، هذا هو الصبر الجميل المحمود عند الله والمثاب على فعله وعلى ممارسته. والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه. غادي تجوز على ذلك الصديق ديالك أو زوجتك أو ولدك أو جارك أو نحو ذلك، ولكن بدون عتاب، ستسامحه لوجه الله دون عتاب. والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. غتعطيه اتساع، غادي تقول له هذا فراق بيني وبينك، ولكن لم تأذيه، لم تكون عندك ردود فعل قاسية، ولو أنه ربما ظلمك وربما اغتابك أو أساء إليك أو نحو ذلك. فهناك الصبر الجميل وهناك الهجر الجميل وهناك الصفح الجميل. الصبر الجميل مرة أخرى هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، وهو الذي أمر الله به في كتابه سبحانه وتعالى. فالشكوى إلى الله وإظهار الحاجة إلى رحمته وعونه تنسي العبد ألم البلاء وتقوي فيه الطمع في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته. أما الشكوى إلى المخلوق إلى الناس عموما فهي جهالة ودليل على نقص الإيمان، وربما قد يشكو فيسيء الأدب مع الله ويزداد شقاء بشق. واسمع معي إلى ماذا قاله، إلى ما قاله سيدي صلى الله عليه وآله وسلم: من نزلت به فاقة، حاجة عوز، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. أكتك نطق جيتك تشكي الناس، هذا بين قوسين نموذج، هذا نموذج موجود عندنا أحبتي الكرام. البارح وانا كنصلي، البارح وانا منحرف وكذا، وما كنتش مزيان مع الله وبعيد عن الله عز وجل، لا صلاة لا أخلاق لا دين لا إلى آخره، ونهار اللي تبت عاد ابتلاني الله سبحانه وتعالى ما شافني غير أنا، وانا اللي كنصلي الفجر، وانا اللي كنختم القرآن، وانا اللي حجيت، وانا اللي اعتمرت، وانا اللي كنعمل الصدق، وانا اللي كنعمل، وانا البر بالوالدين، وانا عيت مندعي، وانا عيت يدعو معي الناس وخطب الأسماء. فلماذا هذا البلاء؟ لماذا أرى فلان الفلاني المتغطرس وصاحب فسوق ومجون ومنحرف وضال ومضل كذا إلى وعير بيت إلى آخره ولا يصاب بشيء؟ بالعكس، ازداد ماله وازداد ثراءه وازداد جاها وازداد كذا إلى، وأنا أنتكس في حياتي. هكذا حبة الكرام. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. قد يقول قائل، ونحن نعالج هذا الموضوع الشائك أحبتي الكرام، إننا نذهب إلى الأطباء ونشكوهم إليه أو نشكو إليهم ما نعاني من أمراض أو أعراض، فما حكم هذا في شرعنا؟ معاشر السادة الكرام، يجب أن تفرقوا رحمكم الله، يجب أن تفرقوا بين الإخبار بالحال. أنت عندك واحد المرض، عندك واحد المشكلة، معضلة اجتماعية، مادية، نفسية، أسرية أو نحو ذلك. فرق ما بين أنك تخبر بواحد الحال، تقول أنا عندي واحد المشكلة، كان عندي ولدي كذا، زوجتي كذا، أو عندي في الخدمة ديالي كذا وكذا، أو في دراستي عندي وقع لي كذا وكذا، هذا إخبار بالحال. شنو العاطفة اللي حضرة فيك وأنت كتخبر بهذا الحال؟ هو أنك مستسلم وراضي وعادي وكتقول الحمد لله على كل حال، ادعو لنا بالفراج، الله يجزيك بخير. فهذه شكوى محمودة لا بأس فيها ولا إثم عليها، هذا يسمى الإخبار بالحال. هناك فرق بين الإخبار بالحال كما بينا وبين الشكوى. الشكوى أحبتي الكرام، وما كما أسلفت قبل قليل، هو أنك تشكي عند واحد الإنسان صديقك قريب بعيد إلى آخره، جلس معه وجلس كتشكي له كتقول وأنا عييت من دعي وهذا المرض ما بغاش يترفع مني، وعييت من عمل أسبعيت من دعي أن تقبل الله عز وجل ولكن هذه الخدمة ما جاتش، أو إلى آخره هذا الزواج ما كمليش، أو كذا إلى آخره، وأنا فيما كنعمل شي حاجة ديال الخير كنقلب عليها بالشر. كاين الناس كيردوا هذا الكلام، سمعناه مرارا وتكرارا، أنا فيما كنعمل الخير كيرجع لي بالشر، عملت الخير مع خاي تقلب علي، عملت مع وليدية تقلبوا علي، عملت مع جاري ظلمني، عملت مع فلان دخلني الحبس، عملت مع فلان ضربني إلى آخره، هكذا كيولي كيشكي حاله إلى الناس. إذا أخبرت بحال مرضك للطبيب أو لشخص هو قادر على نصحك، جيت عند واحد السيد كترجو منه الدعاء، بغيت شعور غير كتنفس فقط، ضاقت بك الأمر إلى آخره، يصدقك ورجل يحب لك الخير وفيه الخير وتريد أن يساعدك مثلا على الشفاء، الطبيب اللي كتكون عنده أنت تريد منه أن يساعدك على الشفاء، لا تطلب منه الشفاء، المساعدة على الشفاء، لأنه خبير ومطلع وماهر وعنده أساليب وعنده أدوات إلى آخره ومجرب إلى آخره، وبالتالي أنت تطلب منه المساعدة على الشفاء، هذا جائز، فهذا لا حرج فيه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المريض يسأله عن حاله فيقول له كيف تجدك، كيف حالك، فلو كان إخبار المريض عما به حراما لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك سيدنا النبي بنفسه كان يشكو أحيانا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بشرا وأصابته بعض التحديات الصحية، أحبتي الكرام شكا منها صلى الله عليه وسلم، وسيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين. يروي الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث أحبتي الكرام هو من آخر ما يصف لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللحظات الأخيرة قبل أن يفرق فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حياته، اشتد عليه الوجع، وجع الحمى، أصابته الحمى قبل فراقه للدنيا صلى الله عليه وسلم، فقال عندما اشتدت به الحمى قال سيدي صلى الله عليه وسلم إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني سيدنا بأنك يوصف الحالة كيخبر بالحالة المرضية التي أصابته، قال الصبر اللي عنده ديال جوج ديال الناس اللي صبرين على واحد المرض واحد، يعني من شدة وطأت هذه الحمى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تقبل حتى الشكوى من الحيوان، نعم حيوان شكى حاله إلى رسول الله وتقبل النبي منه شكوى صلى الله عليه وسلم. تذكر كتب السير بأسانيد صحيحة أن رجلا كان يملك جملا وصعب عليه أن يحمل عليه وأن يقوده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلما عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء عند هذا الرجل قالوا يا رسول الله عندي جمل صعب علي وكذا إلى آخره، قال دلني عليه، فذهب به ومعه إلى البستان الذي يربطه فيه، فلما دخل كان هذا الجمل أي واحد يقترب منه إلا وهو يهاجمه، ما كيخلي حد يقترب منه أبدا، صعب على الجميع، عشرة ديال الناس ما قدوش عليه أبدا، تحت مقدر أنه يربطه أو أنه يردعه. فمن مجرد ما أن دخل سيدي صلى الله عليه وسلم هذا البستان وكان الجمل في زاويته، عندما رأى النبي رأى برك تأدبا مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت، ثم ناداه صلى الله عليه وسلم فقام الجمل يخطو خطوات متأدبة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بارك على الأرض، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على ظهره وعلى عنقه وعلى ناصيته، ثم التفت إليه قال: أين صاحب الجمل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا الجمل، هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، تشكو إليه أنك تجيعه، أما تتقي الله في هذه البهيمة؟ كيخليه بالجوع نهار كامل، ما كيوكلو، ما كيشربو، عاد كيحمل عليه الأكثر ويصفر عليه وكيخليه يشتغل منه وهكذا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عهدا على صاحب الجمل أن لا يعذبه وأن لا يجيعه مرة أخرى، ثم ربطه النبي وسلمه لصاحبه. شوفوا الجمل بنفسه شكى حاله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أحبتي الكرام، الشكوى فيها ما هو محمود وفيها ما هو مذموم. فإذا أخبرت بحالك، عندك مرض، عندك واحد الضائقة، عندك واحد تحدي، خبرت من زوجتك أو أولادك أو جارك أو صديقك في العمل أو نحو ذلك، هذا عادي جدا. لكن إذا شكيت وأنت متسخط متدجر، جايك تشكي بحالك كأن الله عز وجل يعني ما رحمكش، وأنك عيتي ما تدعي وقفتي بباب الله عز وجل ولا مهتي فرج، فهذه شكوى مذمومة شرعا. هذه نسميها أهل العلم شكوى الاعتراض على قدر الله والتسخط على وقوعه. أما من شكى حاله حالا أصابه وراض بقضاء الله فلا بأس عليه. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: من أظهر الشكوى إلى الخلق وهو راض بقضاء الله لا يكون ذلك جزعا. أحبتي الكرام، هناك واحد تحدي يقع في بيوتنا وبسببه ينشعل الطلاق. تجد المرأة والمرأة خلاف الرجل في هذا الموضوع، الرجل يشتكي من أجل إيجاد حل، والمرأة في الغالب تشتكي من أجل التنفيس. ولهذا ما تشوف زوجتك مصدعك بالليل والنهار كتشكي لك، فهي مجرد تنفيس. إذا قلت لا أرى بحثوا على الحل، أنا ما كتقبلش الحل، هي خصة فقط أنها تنفس، فاصبر. أما الرجل الذي يتضايق من هذه الشكوى أحبة الكرم، فيما يدخل في الصباح بعشية كتشكيله إلى آخر، كتشكي من الجيران، من عائلته، من عائلته إلى آخر، من ولاده، من هو إلى آخر، يضيق بها ذرعا فيطلقها. انتبه، طبيعة المرأة مختلفة، وليس الذكر كالأنثى. مرة أخرى، في معظم الأحيان الرجل يشتكي من أجل إيجاد حل، أما المرأة في معظم الأحيان تشتكي من أجل التنفيس. معاشر السادة الكرام، الشكوى المذمومة هي استعطاف وتملق واسترحام لشخص غير قادر على نفعك، هذا عمل غير صالح وغاية الجهل. رأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلا من لا يرحمك. وللأسف شديد شوفوا بعض الناس، شاب بقي طري عن الشباب ديالو غزال، ما نصب لا بيعها ولا تشكي حاجة للآخرين، وحمل أوراق ديال الطبيب، واش مزورة، واش كيكذب علينا، وكيجي عند الناس أبواب المساجد وفي داخل المساجد وفي المقاهي وفي الشوارع العامة إلى آخره: خدموني، أنا ما عنديش خدمة، أنا مقطوع الحبل، أنا ما عندي من ناكل من شرب، أنا ضايع، أنا كذا، أنا على وشك الانتحار إلى آخره، وربما يشرط يده أو وجهه أو ظهره ويعري، أنا مضروب، أنا ما لقيتش كل عمل العملية، ما عنديش الدواء، أنا غنموت قريبا إلى آخره. صحتك يا أخي الكريم توز جبل، الله يهديك. تعرض هذه الشكوى هذه على من لا يقدر على نفعك، بالعكس كتشكيك الناس فيك، لأنك أنت اللي كتجي وأنت في رعيعان شبابك، ما عندك لا عهد مستديمة ولا أحزنون، وتعرض هذه الشكوى على الناس يشكوا فيك، أنت بغير مستقية، وكتضيع عنا أخلاقك وكرامتك كإنسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى حال أنبياء الله عليهم السلام، كيف كانوا يرفعون حاجاتهم وشكايتهم إلى الله. سيدنا نوح قال الله عنه: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. سيدنا يعقوب حكى الله عنه قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إلى الله في مواطن عديدة، ومن أشهرها عندما كان عائدا من الطائف قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل علي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. هكذا كان سيدي صلى الله عليه وسلم يشكو حاله إلى الله. لذلك أقول أخي المبارك أختي المباركة، كن مع البلاء صابرا وواجهه بقدر مضاد، واستعن بالله عز وجل. إياك أن تسميه بلاء، سميه تحديا، واستعن بالإيمان وبالذكر وبالدعاء وبالصلاة وبالله أولا وآخرا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، فاستغفروه فيفوز المستغفرون. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، معاشر السادة الكرام، إن تعجبوا فعجبوا، غريب هذه المسألة التي سأذكرها سريعا أحبتي الكرام، أرجو الانتباه. إن تعجبوا فعجبوا أن هناك من يشتكي قصدا، يشتكي إلى المخلوق قصدا، ويعرف ماذا يصنع، يشتكي قصدا زعما منه أنه يبعد عنه الحسد والعيب. وهذا الأمر، هذا التصرف أحبتي الكرام غير اللائق، يوجد في حياة النساء تحديدا إلا من رحم الله. كيف تتقابل مرة مع مرة في مناسبة في الشارع في المسجد في أي مكان، يعرفها، كتقول الصديقة ديالها أو الجارة ديالها أو القريبة أو البعيدة، أنا ولدي ما كيقراوش، هما ناجحين وبتفوق، أنا رجلي ما عنده لا خدمة وما عندوش، وما كنجبرو ما ناكلو ما كنشربو، هما عايشين أحسن عيشة، علاش كتكذب وعلاش كتشتكي؟ كتقول لك أنا كنشتكي باش نبين راسنا أن نحن فقراء وما عندناش ولدي عاديين، لأن كنخاف من الحسد والعين على ولدي وعلى زوجي. فكتنوض هي تشكي، هي اللي كتبادر من اللحظة الأولى، السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا معنا نحن عايشين واحد الحالة، ما نقول لك شيء، وكذا إلى آخره، وزوجي ما كيلقاش، وولادي كذا إلى آخره، هما عايشين أحسن عيشة. علاش أنا لا كتبكي أيتها المسلمة؟ علاش كتبكي؟ علاش كتكذب؟ وعلاش كتشتكي؟ كتشكي الله عز وجل أن الله، كأن الله سبحانه وتعالى هو اللي قدر عليكم هذا الرسوب وهذا الفقر وهذه الحاجة وهذا العوز، وأنتم في أحسن نعمة أعطاكم الله عز وجل. البلاء موكب بالمنطق، والله الذي لا إله غيره. رأيت أناسا أسرا، رأيت أحبة الكرام وعايشتهم، شفت أنا عائلة أحبة الكرام هكذا كانوا كيروجوا عنهم عن أنفسهم، إحنا ما عندناش حتى بقوا ما عندهمش، والله الذي أحلف فوق هذا المنبر، شفت عائلات أفقرهم الله بعد أن كانوا في رغد العيش، بسبب إيش؟ إما امرأة خرجت على أسرة بأكملها، هي رجل ما سيتخبر، ولكن هي اللي كتواجد مع النساء كتشكي، زوجي ما عنده ما يكون شرب، هو عنده منظم زيانة ومرتاح وعنده سيارة وعنده بيت وآخر وآخر، وأولاده ناجحين في حياتهم ودراستهم إلى آخره، لا ولدها عندهم علم ولا زوجها عنده علم، ولكن هي ملي كتواجد في مناسبات مع النساء كتشكي حالها الى الناس، فابتلاهم الله بلسانها. والعكس، شحال من زوجة آمنة مطمئنة في بيتها وأولادها كذلك مطمئنين، ولكن كيجلس مع أصحابه في المقهى أو في أماكن أخرى كيشكي، علاش؟ باش ما يطلبوش منه سلفة، باش ما يشوفوش فيه بأنه ترقى في العمل ديالو ولا بخير على خير، على طول يشتكي، أنا ما كنصيد ما عنديش إلى آخره، أنا غرق كريديات، أنا ما عنديش إلى آخره، قصدا ليدفع عنه العين والحسد حتى لا يطلب منه شيء. هذا كذلك يخرج على ولاده على رزقه على حياته، نسأل الله السلامة والعافية. فانتبهوا لمثل هذه التصرفات ولمثل هذه الأقوال التي قد تصيبكم في مقتل. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملي الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر وفق أمير المؤمنين جلالة محمد السادس، وفق لما تحب وترضى، احفظ بما حفظت به ذكر الحكيم، وأقر عينه بولي عهد الأمير جل مولى الحسن. اللهم يا رحمن يا رحيم، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك الصبر على البلاء، ونسألك الشكر في الرخاء، ونسألك الرضا بالقضاء. قوي إيماننا لنواجه التحديات، اللهم قوي عزائمنا على الخير، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، ورضنا بقضائك وقدرك، وسع منا في طاعتك، واجعلنا من أحبابك، واختم لنا بخير، واجعل عواقبنا أمورنا إلى خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.